الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة الثامنة. ذكرنا في آخر كلامنا في اللقاء الماضي أن ثم طائفة ظهرت الآن بالمدينة، طبقة اجتماعية جديدة. تصور الآن، المؤمنون الآن يفدون على المدينة ذرافات ووحدانا، جماعات وجماعات، الأنصار يفتحون بيوتهم يستقبلون المؤمنين، لكن الأعداد في تزايد، أصبحت بيوت الأنصار لا تسع كل هؤلاء، فأين سيذهبون؟ لابد أن يكون هناك مكان يأوي إليه كل غريب. في هذا الوقت لا توجد فنادق، ولا توجد أماكن معدة لنزل الناس، ولا يوجد مثل هذه الأمور المستحدثة في زماننا. بعد أن تم تحويل القبلة، وقلنا في اللقاء السابق أن تحويل القبلة كان في شهر رجب في السنة الثانية للهجرة. بعد تحويل القبلة، لو تذكرون، بناء المسجد بني من الطوب اللبن، وكانت في قبلة المسجد قد صف النخل. ففي بناء، وفي آخر المسجد في إيه؟ في مقدمة المسجد في القبلة هناك نخل. الآن تم تحويل القبلة، فأصبح هذا النخل في مؤخرة المسجد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر للاستفادة من هذا الأمر، الآن نبني جدارا آخر، فليبنى جدار، وأصبح هناك مساحة في آخر المسجد. هذه المساحة أصبحت ملاذا لكل غريب ولكل من يأتي ولا مؤوي له في المدينة، فصار الناس يتعاقبون على هذا المكان، كل من يأتي من هؤلاء المهاجرين فيدخل فيه. ثم إن هذا المكان أصبح مظللا شيء من أعلى، وهذه طبعا هذه الظلة أو هذه الصفة التي وضعت عليه لم تكن لتمنع عنهما المطر ولا لتمنع عنه الهواء الشديد، لكنه على هيئة مظلة وفقط. وعرف الناس الذين يسكنون في هذا المكان باسم هذا المكان، فصار يطلق عليهم أهل الصفة. فالصفة هي الظلة أو السقيفة أو الموضع المظلل، يبقى مكان متظلل كده يقال عليه إيه؟ صفة. صفة المهاجرين، لأنهم أول من سكنوا فيها طبعا، أو أهل الصفة، هذا الاسم. إذن فأهل الصفة من هم؟ هم جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يقيمون في مكان مظلل في المسجد. هذا المكان أين هو؟ في آخر المسجد. طبعا في آخر المسجد ده قول كثير من الفقهاء والعلماء والمؤرخين، القاضي عياض بن تيمية ابن حجر وغيرهم من العلماء يذكرون هذا. طب فين في آخر المسجد؟ في الجانب الشمالي، في الجانب الشرقي، فين بالضبط؟ يعني هذا أمر مختلف فيه. طب يعني آخر المسجد النهاردة اللي هو عند باب الملك اللي احنا بنشوفه احنا داخل المسجد النبوي؟ لا طبعا، لأن هذا لم يكن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المسجد ايه؟ أصغر من ذلك بكثير. خلاص، المهم أن هذا هو الموطن الذي كان يسكن فيه هؤلاء القوم الفقراء. إذن ما كانت أشكالهم، ما كانت ملابسهم، ما كانت طعامهم، ما كانت حياتهم، ما كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ أبو هريرة أحد هؤلاء، لا ليس أحدهم فقط، كان أبو هريرة بمثابة المسؤول عنهم، الذي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم فوض أبا هريرة لمثل هذه المهمة. أبو هريرة يصف حالهم فيقول أبو هريرة كما عند البخاري، يقول: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحد. أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على مال ولا على أهل ولا على أحد، لا لهم مال يشتروا به، ولا لهم أهل يأووا إليهم، ولا لهم حد. فكانوا يجوا على فين؟ يأتون إلى المسجد. طيب الآن هؤلاء الكثرة الموجودة كم كان عددهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة فقال: لم يكن أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد. ما تقدرش تقول مثلا إن كان في 80 قاعدين هنا على طول ولا 200 قاعدين هنا على طول، لا، ما كانوش مجتمعين كده، بل كان منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر. يعني هو كان جاي مثلا، هنفترض إن كان هنا مثلا في 10، وعين من 10 دول في 3-4 اشتغلوا، اتجوزوا، اتنقلوا المكان تاني، فخلاص سابوا المكان، جي غيرهم، فتارة ينتقلون، فتارة يكثر العدد وتارة يقل العدد، فتارة يكونون 10 أو أقل، وتارة 70 أو 60، وتارة 20 أو 30 أو أكثر، فهم يختلفون، ناس تيجي وناس تمشي وناس تقعد وهكذا. طب المجموع كله في النهاية كان قد إيه؟ شيخ الإسلام قال: وقيل كانوا نحوا من 400، وقيل كانوا أكثر من ذلك، ولم يعرف كل واحد منهم. يعني مسألة هم كم واحد بالضبط، يعني كلهم من أول ما كان الصفة ده بدأ لحد ما خلصنا كانوا كام، مش معروف. طب هم كانوا بيتجمعوا قد إيه؟ العدد ده ساعات بيقل وساعات يزيد، مش معروف قد إيه بالضبط، مرة تلاقيهم 80 90 100، ومرة تلاقيهم 10 20 30 وهكذا. أسماء هؤلاء الصحابة الذين كانوا يسكنون هذا المكان، اهتم عدد من العلماء بالتأليف في تاريخ هذا المكان واسمه اللي هو مكان أهل الصفة ده بس. ومن أشهر هؤلاء عالم يقال له أبو عبد الرحمن السلمي، متوفى سنة 412، له كتاب ومؤلف بعنوان تاريخ أهل الصفة، لكن هذا المؤلف لم يصل إلينا، وقد نقل في الغالب يعني كثير من مادته في كتب أهل السير والتاريخ، ومنهم أبو نعيم تقريبا نقل عددا من أسماء هؤلاء الذين كانوا يسكنون هذا المكان. المؤلف عندكم في الكتاب الذي بين أيديكم ستجدونه قد نقل عددا من أشهر الأسماء التي قيل أنها كانت تسكن هذا المكان. يعني مش نقل أسماء كلها، لكن اختار كده إيه مجموعة من أشهر الأسماء التي نعرفها نحن. يعني نقل مثلا من الأسماء أبو هريرة، أبو ذر الغفاري، واسلة ابن الأسقع، عبد الله بن مسعود، عبد الله ذو البجادين، وغير هؤلاء ممن سجدون أسماءهم مسطورة عندكم في هذا الكتاب. كان هؤلاء لا يجدون مالا ليتاجروا به، وكانوا أيضا لا يحسنون أعمال الزرع، لا يتعودون على مثل هذه الأعمال، لكن لم يكن يعني هذا أنهم يقعدون في هذا المكان عالة لا يفعلون شيئا، وإنما كانوا يمضون كثيرا من أوقاتهم في العبادة وفي العمل وفي العلم، يجلسون إلى حلق النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ويسمعون حديثه وكلامه. ولعل أبرز من يذكر من هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر هذا في حديث لما أكثر الناس يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، إن أبا هريرة يكثر الحديث، فقال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، وإن إخواننا من الأنصار شغلهم الصفق بالأسواق عن شهود مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا ليه مستكترين علي أن أنا أكثر واحد يروي أحاديث؟ أنا مش أحسن منهم، بس هم كانوا مشغولين، أنا ما كنتش مشغول، أنا كنت أعتمد كما سيأتي بعد قليل على أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وإن الناس ليظنون بي الجنون وما بي إلا الجوع، قاعد أعض في الأرض، نايم في الأرض، مش قادر أقوم من الجوع، فالناس تبص لي وأنا مرمي في الأرض كده مفكرني مجنون، وما بي جنون إنما هو الجوع. فليه في الآخر تستكتروا على أبي هريرة أنه يروي أحاديث كثيرة وهو الذي انقطع لمثل هذا الأمر؟ أيضا لم يكونوا منعزلين عن مجتمعهم، فقد ذكر المصنف حفظه الله أن هناك جملة منهم من شارك في بدر، بل منهم من استشهد في بدر، ومنهم من استشهد في أحد، ومنهم من شهد الحديبية، ومنهم من استشهد في تبوك إلى غير ذلك، واستجدون ذكر هذا بالأسماء عندكم. فلم يكن أهل الصفة عالة على غيرهم ولا مستغلين لإخوانهم. إذن هذه نظرة عامة، أما عن ملابسهم فإنك لو نظرت إليهم لربما بكيت شفقة عليهم، بل لربما استحى أحدهم أن ينظر إليك وهو على مشهده هذا ببعض هذه القطع من القماش التي تواري سوءته وعورته، والتي قد يطلق عليها البعض مجازا ملابس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت 70 من أهل الصفة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، دول 70، ما منهم رجل عليه رداء، إزار ورداء، الإزار الجزء السفلي، الرداء الجزء العلوي، فيكاد يكون نصف جسده بلا غطاء. رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم من رجل عليه رداء، إما إزار الجزء السفلي بس، وإما كساء، هي حتة على بعضها كده واخدها من فوق لتحت، يربطها أحدهم في عنقه فلا تبلغ نصف الساقين، نص رجليك كده، ما هو معلقها من فوق فمش واصله حتى لحد تحت، فما يبلغ نصف الساقين. ومنها اللي هو بقى لما يحطه في الجزء السفلي عند الإزار مثلا، ما يبلغ الكعبين، فيجمعه أحدهم بيده كراهة أن ترى عورته. لما يجي يقعد مش بس كده، حتى لما يجي يصلي، ولذلك في بعض الأحاديث عن يعني صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا ترفع رؤوسها قبل الرجال في الصلاة، لأن دول لما كانوا يصلوا ويسجدوا ويركعوا فالهدوم قصيرة وضيقة وصغيرة، فلربما انكشفت عورة أحدهم فيستحي. هذا منظر الملابس التي كانوا بها. أما طعامهم فلك أن تتصور أن هؤلاء الآن يحتاجون طعاما. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك كثيرا من متاع الدنيا ليؤديه لهم، خاصة في أول نزوله المدينة، لم تكن الدنيا فتحت بعد، وإنما كان هناك حالة من مثل هذا الفقر الذي كان موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه أكثر طعام كان موجود في المدينة في هذا الوقت؟ التمر، ده أكثر طعام موجود، ده اللي ممكن فلان النهاردة هو جاي من النخل بتاعه ومن البستان بتاعه يجيب شوية وده يجيب شوية. فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجلين منهم مدا من تمر. المد اللي هو ايه؟ المد ملء كفي الرجل. يبقى لما يبقى كل اتنين مد يبقى كل واحد ايه؟ نص مد، يعني كل واحد قد ايه؟ كف بس. من الليل الى الليل هو نصف مد من تمر يتقوت عليه. انت مستمر بس؟ لا، ممكن ما يلاقوهوش احيانا، ممكن تعدي ليله مش لاقي حتى النصف مد ده، ما يلاقيهوش. فتتعلق ابصارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيته، ينظرون الى يده هل حمل اليهم طعاما، فيجدونه قد خرج خاوي اليد اذ بيته ليس فيه شيء، فيعودون بحسره. النصف مد ده كمان وأحيانا مش لاقينه. واشتكوا إليه ذات مرة فقالوا: يا رسول الله، قد أحرق بطوننا التمر، تمر تمر تمر كل يوم، مفيش حاجة تانية، قد أحرق بطوننا التمر وتقطعت منا الخنف. تقطعت منا هذه الخنف، يعنون بها هذه الملابس التي كانوا يلبسونها، تقطعت، فإنها تتعرض لكل شيء، شمس وبرد ومطر إلى غير ذلك. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ليفعله له؟ إذا أتته صدقة أرسل بها إليهم ولم يطعم منها شيئا، إذا أتته هدية أكل منها وأشركهم فيها، ثم يأمر أصحابه ويحثهم أن يستضيفوا من كانوا يستطيعون أن يستضيفوا منهم، كما قال لهم في بعض، كما جاء في بعض الروايات: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخمسة. عندك في بيتك يأكل كم واحد؟ احنا ثلاثة، خذ ربع معك، وهكذا. ولربما جيء إليه بلبن فيدعو أبو هريرة، فيدعو أبا هريرة ليجمعهم له، ثم يقول: يا أبا هريرة اسقهم. وهذا كما ورد في الحديث، فسقاهم أبو هريرة جميعا ولم يبق إلا هو والنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله: اشرب يا أبا هريرة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. بل كان يؤثرهم ويقدمهم على ابنته وحبيبته التي هي جزء منه، فاطمة رضي الله عنها. جاءته يوما وهي تشكو أثر الرحى في يديها من كتر العجن والخبز ومثل هذه الأمور، أثر في يديها، وعلمت أنه قد جاءه سبي وقد جاءه عبيد وخدم، فذهبت إليه ليعطيها واحدا من هؤلاء يخدمها في بيتها. فقالت لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أعطيكما، يعني هي وعليا، وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع، هم أولى. يباع هؤلاء الخدم والعبيد وأموالهم تنفق على أهل الصفة، وأبى أن يعطي ابنته فاطمة شيئا من هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم ويشاركهم ويرفق بهم ويحلم عليهم ويتعاهدهم. فالآن يا إخوة، إنسان لا يجد إلا التمر، ما يأكل إلا التمر، وهذه حاله. إذا أتت عليه الصلاة وهو يتلوى من الجوع، كيف تكون صلاته؟ هيصلي إزاي؟ ده أنت بس لو وجبة الغداء جت وتأخرت عليك شوية، أنا مش هصلي، أنا هاكل الأول. هذا الآن لا يجد أصلا طعاما يأكله، فإذا دخل في الصلاة كيف سيكون حاله؟ يقول أبو هريرة: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ده كده جميل. فإذا دخل في الصلاة، يقول فضالة ابن عبيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم من الخصاصية، يعني من الجوع، وهم أصحاب الصفة، فيقول الأعراب: إن هؤلاء لمجانين وما بهم إلا الجوع. يدخل في الصلاة مش قادر يقف يصلي فيقع. فواحد تسمع وانت واقف في الصلاة كده صوت ارتطام، صوت ارتطام، حد بيقع. فالأعراب يبصوا كده، ما يعرفوش حاجة، الجايين بره المدينة، مين المجانين اللي بيصلوا معانا دول؟ وما بهم إلا الجوع. هذه كانت أحوالهم، ولذلك كما سمعتم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فلما أوصى بهم اندفع الأنصار في سحابة إيثار لتقدم معروفا آخر لهؤلاء الأصحاب. لن يكتفي الأنصار بما فعلوه قبل ذلك، ولم يكتفوا بما يفعلوه في كل يوم، وإنما صنعوا شيئا زائدا لأجل هؤلاء الفقراء، منهم القراء، حرام بن ملحان وغيره من أصحابه، طائفة كان يطلق عليها القراء. هؤلاء كانوا يتعبدون بالليل، يقرؤون القرآن بالليل، فإذا أصبحوا نشطوا في العمل، يحملون الماء فيجعلونه في المسجد، ثم يذهبون يحتطبون، يبيعون، يشترون، يأتون بطعام، ثم يضعونه لأهل الصفة في المسجد. لم يكتف الأنصار بذلك، بل تحركت طائفة منهم كمحمد بن مسلمة، وأعلن في أصحابه: لما لا نجعل لكل واحد منا، لما لا يجعل قنوا، يعني عزق من تمر، العزق ده زي الجزء الصباطة كده فيها التمر، فلما لا نجعل هذا معلقا في المسجد للناس، لهؤلاء الفقراء. وبالفعل بدأ كل رجل منهم يأتي بمثل هذا القنو ويضعونه على حبل معلق في المسجد ويدعونه لأهل الصفة يأكلون منه. ألم أخبركم أن الأنصار، عفوا، ألم يخبر ربنا أن الأنصار قوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ بمثل هذا يا إخوة تعايش المجتمع المدني مع هؤلاء، مع هذه الطبقة الجديدة، طبقة أهل الصفة التي وصلت إلى المدينة وأصبح لها مستقر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن ينطفئ نور هذه الحلقة قبل أن أقول: إياكم أن تظنوا أن هذا لم يكن ليؤثر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترونه سعيدا وهو يرى ما بأصحابه من هذا الجهد وهذا الفقر وهذا العوز وهذه الحاجة؟ لا، بل كان يتألم لألمهم ويحزن لحزنهم ويفكر فيهم ويشغله أمرهم، لكنه مشغول بما هو أكبر من ذلك وأهم، مسؤولية هذه الأمة كلها. أيها الإخوة، هل كان هذا هو العبء الوحيد فقط الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ الجواب: لا، هناك أعباء أخرى. هذه الأعباء الأخرى مع ما يحدث في مكة في نفس التوقيت الذي نتعايش فيه في المدينة الآن، هذا ما سنبدأ الحديث به إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.